قال العين حق، الحسد حق. ها امال نحصل نفسنا بايه من الحسد؟ ما هو كل واحد النهارده نفسه بتنسد عن الاكل، ما بيذاكرش، ما بينامش، يقول لك ده معمول له عمل. معمول له عمل ايه؟ هو انتم مفكرين ان الصحراء فاتحين مكاتب كده زي الاطباء، يعني كل واحد يقول له خد الربع جنيه وخد الجنيه ده واعمل لفلان عمل عشان تخبله؟ ما بيحصلش الكلام ده. الساحر النهارده نصاب، نصاب عالمي او نصاب مصري. انما في حسد. انما الصحراء شويه نصابين. في حسد النهارده. ان واحد يشوف واحد ماشي، يا سلام ابن فلان بينجح، ابن خايف، يا سلام على فلان ماشي هيدك الارض من تحت رجليه. النبي قال العين حق. ها العين حق.